فقال ألا تجئ فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت. ثم قال إنك بأرض الربا بها فاشل، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل جبن أو حمل شعير أو حمل قد، فلا تأخذهم فلا تأخذ فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا الحديث هو بقية الأحاديث التي بقي التي جاءت بترجمة عبد الله بن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد عقد البخاري رحمه الله ترجمة في مناقبه، أورد بعض الأحاديث التي على فضله وعلى مناقبه وعلى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أورد البخاري رحمه الله في ترجمته عدة أحاديث تدل على فضله وعلى أنه من أهل الجنة. وآخر هذه الأحاديث هذا الحديث الذي معنا، وهو الذي يرويه سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي بردة أنه جاء إلى المدينة ولقي عبد الله بن سلام، فعرض عليه أن يذهب به إلى بيته وأن يطعمه تمرا وسويقا وأن ينزل في بيت وأن يدخل في بيت، ثم إنه أرشده ونبهه إلى أنه بأرض يكشف فيها الربا، وأنه إذا كان له دين على إنسان أهدى إليه حمل جبن أو شعير أو قط، وهو ما يكون عالقا للحيوان الذي هو الجبن والقط، وكذلك الشعير لأنه قد يعلق للحيوان، وكذلك يكون طعاما للإنسان اللي هو الشعير، لكن القط والجبن هذا طعام الحيوانات. فإذا أهدى إليك حملا من هذا فلا تأخذه فلا تأخذه. والمقصود من إيراد هذا الحديث في مناقب عبد الله بن سلام شيئان، أحدهما في قوله وأن تدخل في بيت، فإن المقصود بذكر البيت في كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل، لهذا جاء منكرا، والمقصود من تذكير البيت التعظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل هذا البيت. وجاء في بعض الروايات أنه قال وأسقيك بقدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقيك بقدح أو بإناء شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما جاء في آخره من تنبيهه على الحذر من الربا، وأنه إذا كان له دين على إنسان فأهدى له شيئا من طعام الحيوان أو من طعام الإنسان فإنه لا يقبله. وهذا يدل على الورع، يدل على الورع من عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أرشد أبا بردة بن أبي موسى الأشعري إلى أن يحذر من أن يقبل مثل هذه الهدية. ويمكن أن يكون هذا رأي رآه عبد الله بن سلام، لأن مثل ذلك لا يجوز، إلا فإن المشروع عند الفقهاء أن ذلك جائز بشرط أن لا يكون هناك مشارطة، وبشرط أن لا يكون هناك اتفاق بينهم على أن يعطيه مثل هذه الهدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي ويحسن القضاء ويرشد إلى أن خير الناس يحسنهم القضاء. فالإنسان إذا كان عليه حق وأعطى الحق الذي عليه وزاد فيه فإن هذا لا بأس له ولا مانع منه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، اما ان يكون راى ان هذا لا يجوز مع انه لا باس به وهو سائق، واما ان يكون من الورع ويكون ترك مثل ذلك احتياطا يكون اولى. ولكن اذا احسنوا من هذا كله اذا اخذه وحسبه من الدين واسقطه من الدين، اذا اخذ مثل هذا الشيء واعتبره من حساب الدين واسقط من الدين في مقابله، فانه يكون بذلك قد ارضاه الا ان يرد عليه هديته ولم يكن قبلها، ويكون قد يكون فيها ما فيها. وقد علمنا بأن مثل ذلك لا بأس به بشرط أن لا يكون هناك مواطأة ولا مشارطة، لأن إحسان القضاء هذا لا بأس به، هذا مشروع وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه. إذن فيكون هذه المنقبة لعبد الله بن سلام من ناحيتين، من ناحية ذكر البيت الذي دخله الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ما فيه من الورع وهو قوله لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري إنك بأرض أن يبقى فيها فاجر، المقصود من ذلك العراق، أرض العراق، لأن أبا بردة قدم إلى المدينة من العراق، أرشده إلى أن يحذر من الربا وأن يترك مثل هذا الشيء الذي هو في الحقيقة ليس من الربا إلا إذا كان من قبيل المشارطة، أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا إذا كان عن طريق المشارطة أو المواطعة، أما إذا كان هذا عن طريق القضاء وكون الذي عليه دين وفى حقه الذي الحق الذي عليه وزاد عند الوفاء فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه، وإنما الممنوع إذا كان هناك مواطعة عليه ومشارطة عليه عند الاتفاق، لأن هذا هو إلى الجاهلية، وليتفق معه على أن يعطيه مقدار ويعطيه أكثر منه عند الاتفاق، هذا لا يجوز، غلب الفضل، غلب الفضل لا يجوز ولا يجوز. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وحدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وهذه ترجمة تتعلق بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وبيان فضلها. والبخاري رحمه الله سبق أن عقد كتاب الأنبياء أورد فيه أخبار الأنبياء من آدم عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ذكر ما ورد في حقهم وما ورد وما صح عنده من الأحاديث المتعلقة به. ولما فرغ من كتاب الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قال كتاب المناقب، وأتى بالخصائص والميزات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ منها جاء بكتاب مناقب فضائل الصحابة مناقب المهاجرين ومناقب الأنصار، ولما فرغ من مناقب المهاجرين والأنصار عاد إلى بيان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون كأن هذا الكتاب هذه الكتب التي بعد كتاب الأنبياء والمتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنها في مثابة الكتاب الواحد، لأنه ذكر كتاب المناقب آخر كتاب الأنبياء وذكر جملة كبيرة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وميزاته التي خصه الله تعالى بها، وأيده بها على الأنبياء على الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما خص الله تعالى به هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بأن أرسل فيها رسوله الكريم محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فانتقل من ذلك إلى فضائل أصحابه المهاجرين ثم الأنصار، ثم عاد إلى بيان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ بذكر تزوجه لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجها وعمره 25 سنة، وتوفيت وعمره 50 سنة، وبقيت عنده 25 سنة ولم يتزوج عليها حتى توفاها الله عز وجل. قد نكثت معه هذه المدة الطويلة التي تزيد على المدة التي بعد وفاتها، والتي تزوج فيها عددا كبيرا من النساء، هن 11 امرأة، زوجاته 11، تزوج بعدها ب10. وكانت المدة التي مكثها بعد وفاة خديجة تقرب من النصف من المدة التي كانت معه خديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت. وقد أيدته وناصرته وحصل منها له من الإكرام ومن الشفقة عليه ومن مناصرته وتأييده ما رفع الله عز وجل درجتها به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسبق أن مر في كتابي فد الوحي أنه لما نزل عليه جبريل أول ما نزل رجع إلى بيته وهو فزع ويقول لي خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يفليك الله، إنك لتصل الرحم وتسلب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذا هو الذي بادرت لإجابتها به عندما جاء إليها فزعا وقال ما قال. فأول وهلة حصلت منه أو كلمها بما حصل لهم الوحي وما حصل من الذي أفزعه وأخافه، قال كلا والله لا يخفيك الله إنك كذا وكذا إلى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وساعدته وأعانته لنفسها ومالها، ولهذا لم يتزوج عليها حتى توفاها الله عز وجل. وقد رزقه الله أولاده منها، لأنهم كلهم منها إلا إبراهيم، لأنهم من ماريا القبطية من الجارية جاريته ماريا القبطية، إلا فإن أولاده جميعهم منها ما عدا إبراهيم. فبناته 4 واثنان من أولاده وهم القاسم وعبد الله، وبناته 4 زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هؤلاء 6 اثنان من الذكور و4 من الإناث، قلنا هم من أولادها. وكل أولاده منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، إن أولاده 7 ذكور و4 إناث، والذكور كلهم ماتوا في الصغر، وأما الكبار فإنهن قد عشنا وكبرنا وتزوجنا. وأكبرهن زينب التي تزوجها أبو العاص بن الربيع، ثم رقية التي تزوجها عثمان وماتت يوم بدر وتخلف يوم بدر من أجل تمريضها وماتت في اليوم الذي قدم فيه خبر انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين في بدر. وكذلك تزوج بعدها أم كلثوم، والرابعة فاطمة التي تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، أنجبت منه وبقي من نسلها الحسن والحسين الذين هم البقية من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولادهم الذين بقوا من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هم من أولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وهذه المرأة هي أم أولاده، إنه حصل لها منه من التأييد والنصرة وجعل أولاده منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا الفطرية كما عرفنا ذلك. إذن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حصل لها شرف بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم منها فائدة في نصرتها إياه وإعانتها إياه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد أورد البخاري رحمه الله جملة من فضائلها، ومنها هذا الحديث الذي هو عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وإنها يكون يعني كيف بتفسير يعني هاتين الجملتين، إلا من المراد أن مريم خير نساء أهل زمانها، وأن خديجة خير نساء أهل زمانها رضي الله تعالى عنهما. وهو دال على منقرة خديجة رضي الله عنها وعلى فضلها، أن هذه الخيرية التي حصلت لها تدل على فضلها وعلى نبلها. وقد سلف سبق على تفضيل خديجة وعائشة على أمهات المؤمنين، لأنه يعني سلف في تفضيل إحداهما على الأخرى، كل واحدة من الابنتين حصل لها فضل وحصل لها ميلة ما حضرت الأخرى. فخديجة حصل لها من السبق والنصرة في حال الضيق وفي حال الشدة والمواساة والتأييد ما حصل ما لم يحصل من عائشة، وعائشة حصل لها من تلقي السنة وحمد السنة وتلقي العلم النافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره وبشره ونقله إلى هذه الأمة ما لم يحصل من خديجة. وكل واحدة حصل لها ميزة ما حصلت الأخرى، وكلهن مع بقية زوجات الرسول من زوجاته من زوجاته في الجنة رضي الله تعالى عن الجميع، ولكن خديجة وعائشة هن أفضل الزوجات، ولكل واحدة منهما ميزة على الأخرى تميزت بها عن الأخرى لم تشاركها الأخرى فيها، وذلك فضل من الله عز وجل في هاتين المرأتين العظيمتين الجليلتين خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ناظرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ناظرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي بخلائلها منها ما يسعهن. عن عائشة رضي الله عنها وعرضها تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليها ومن ذكرها ومن الإحسان إلى صديقاتها وخلائلها أيها من بينهم بينها وبينهن صداقة، فإنه كان يحسن إليهن من أجل صداقتهن بخديجة، لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تغار منها وهي لم تجتمع معها، بل إنها صغيرة جدا في حين وفاة خديجة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولكن هذه الغيرة من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة وقوله يذكرها بخير ويثني عليها، وإذا ذبح الشاة أعطى صديقات خديجة منها وكانت تغار منها، وقالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، يتغار على أمهات المؤمنين، ولكن غير أكثر من خديجة وهي لم تجتمع معها ولم يتزوج من سلم أحدا في حياتها والله عنها وأرضاها، ولكن من أجل ذكرها والإشادة بها ومن أجل الإحسان إلى صديقاتها من أجلها ومن أجل صداقة التي بين خديجة وبينهن، فكان يذبح الشاة يذبح أذهب أرسل إليهن من هذه الشاة ما يكفيهن وما يسعهن. وكانت عائشة تغار من ذلك. في ذلك أيضا تقول إنه بشرها بقصر الجنة من قصر، هذا أيضا من مناقبها كونها بشرت بقصر الجنة من قصر، هذه منقبة جليلة لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في هذا دليل على أصول الغيرة بين النساء وأنها تكون مع الفاضلات، وإذا وجدت الغيرة مع أمهات المؤمنين وهن الأمة من الفضل ومن علو المنزلة، ووجودها في من دونهن من باب أولى. إذا كان هذا حصل لمن هن في القمة من الفضل وعلو المنزلة، فلا أن يوجد في غيرهن من دونهن، يكون ذلك من باب أولى. فالغيرة النساء موجودة قديمة، ولا يسلم منها إلا من شاء الله عز وجل. وإذا كانت أمها المؤمنين وهن في السنة حصل لهن ما حصل من الغيرة، فإذا من دونهن يكون من باب أولى، ولا يستغرب ولا يتعجب من ذلك ما دام أن أمها المؤمنين وهن بهذه المنزلة، وقد وجدت بينهن الغيرة والضرائر والجارات واللاتي يكن في عصمة رجل واحد، يكون بينهن ما يكون من الغيرة. وإذا كان هذا حصل من أمهات المؤمنين فمن الأولى أن يوجد عند غيرهن من يزوجونهن بأضعاف مضاعفة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصر. هذا أيضا يدل قبله يدل على مناقبها من ناحية ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وذكرها بالجميل وذكرها بذكر الحسن، وكون جبريل جاء من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن يبشرها بقصر في الجنة من قصر، فهو دال على فضلها وعلى عظيم منزلتها وأنها من أهل الجنة. فإن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هن من أهل الجنة وهن معه في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وقال حدثني عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. هذا مثل الذي قلت في مناقب خديجة والله تعالى عنها وأرضاها، وفيه زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا قالت له عائشة عندما يذكر خديجة وأنك هو أنه كان ولم يكن هناك امرأة سواها، قال إنها كانت وكانت يعني يذكر قبلها كانت كذا وكذا وكذا، يعني أبهم الشيء الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آخرها يقول وكان لي منها ولد، كان لي منها ولد، يعني هذا من الأشياء التي جعله يذكرها بالجميل ويثني عليها لأنها أم أولاده ورزقه الله تعالى منها الأولاد. هذه من الميزات التي وجدت في حديقة والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبني عليها ويقول هذا الخير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وأنا ملاذ من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أنها بشرت بقصب الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخر يعني ليس فيه أطوال من حجة وليس فيه نصب وليس فيه تعب ومشقة. معلوم أن الجنة ليس فيها الصخر وليس فيها النصب وإنما فيها الراحة. هذه الصفة لا نقوم لها وإنما هي صفة كاشفة وليست مخصصة بمعنى أن هناك يعني قصور في الجنة يكون فيها صخر ونصب فالجنة لا صخر فيها ولا نصب ليس فيها أمر الراحة وإن الطمأنينة وإلا السعادة. فمن دخل الجنة رأى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأدرك فيها من النعيم ما أدرك. إنما لعله ذكر أنه لا صخر ولا نصب لأنها لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الوحيدة وهي التي كانت تريحه وكان يجد عندها الهدوء ويجد عندها الطمأنينة ويجب عندها السرور والارتياح فجوزيت لأن صار لها هذا القصر في الجنة وليس فيه نصب ولا صخب لما حصل لها أو لما حصل منها نص على ذلك لما حصل منها من إراحة الرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه وإعانته ومكثت عنده 25 سنة وهي في حصنته صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها حتى مات وهو في راحة المطمئنين وجد عندها من الإكرام ومن الاحترام ومن الراحة والطمأنينة ما حرت في عينه ولم يحتج إلى سواها ولم يحتج إلى أن يتزوج عليها. فجازاها الله عز وجل بأن أكرمها بهذا القصر الذي هذه صفته وهذه حاله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه لجام أو طعام أو شراب فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال إسماعيل بن خليل قال أخبرني علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت حالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين هلكت في الجهل قد أجلك الله خيرا منها. فيه أنقبت عظيمة لخديجة وهي أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت خديجة قد أقبلت ومعها إناء فيه طعام أو شراب فقال هذه خديجة إن أقبلت فإذا أتت يعني إذا وصلت فاقرأ عليها السلام من الله ومني بشرها بقصر في الجنة بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. فهذه منقبة جليلة لها وكون الله عز وجل أرسل إليها السلام أمر جبريل بأن يبلغ محمد عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه السلام من الله عز وجل. فكان جوابها رضي الله عنها وعرضاها أن قال هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا من كمال فقهها وكمال فهمها لأنها ما قالت عليه السلام لأنه لا يقال على الله السلام لأن السلام الله لأن السلام اسم من أسمائه ومنه السلام. فمن كمال فقهها أنها أجابت لهذا الجواب اللائق بالله عز وجل. وقوله وقولها هو السلام ومنه السلام، هو السلام ومنه السلام، وما قالت عليه السلام إنما قالت هو السلام ومنه السلام وعلى جميل السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فأضافت إلى الله عز وجل ما يليق به وهو أنه السلام وأن هذا اسمه ومنه السلام، ويحصل السلام منه والسلامة تحصل منه سبحانه وتعالى. ثم قالت وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من أمرهم أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر الشهر. فإنه لا يقال السلام على الله، وإنما يقال الله تعالى هو السلام ومنه السلام. قال اللهم انت السلام ومنك السلام، يبارك في الرجال والافراد، انما يبارك في الجنه اللهم انت السلام ومنك السلام. لا يقال عليك السلام، لان السلام اسم من الاسماء ومنه السلام، يحصل منه السلام من السلام السلامه. والله تعالى هو الذي يسلم وهو الذي يشدد، ويدعى الله عز وجل بان يسلم وان يشدد. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه ان عمري على القصر كان عند عائشه فاستاذنت حاله بخويل وخديجه من خويلش، فلما سمع صوتها تحرك وسر وقال اللهم هلا. ثم والا هي هلا، فغارت لذلك عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت هذه المقالة. وقالت ما تبقوا من عيود من عجائز قريش لك في الدهر خمر الشقين، يعني قالت هذه المقالة غيرة من كل من القتلين يتحرك لها ويسر وتبرق أسر وجهه عندما يأتي ذكرها يثني عليها، فكانت لي هذه الغيرة قالت هذه المقالة. والمراد بقولها حمراء الشقين أقرب ما قيل في معناها أنها عجوز كبيرة، وأنها تقطع سنانها فصار فمها ليس فيه بالحمرة وليس فيه الأكمام التي هي لونها لون آخر، فهي تشير يعني معناها لأنها كبيرة في السن، وتريد أن تعون من شأنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أجمعين. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو خرصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة السامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخرصة؟ قال فنفرت إليه بخمسين ومائة فارس من أحمد. قال فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمد. وعن الشمس في أمام الجريد من السنة والله الله الإباه هذه الأجمع التي بعدها مقدمة على أنجليز الأجود من الفصام الأميدة وبين فضلها، وهذا الصميع أولى تقدم التراجم ترجمة جرير وترجمة تاريخ اليمن على تزوج المسلمين بخليج الأولى ليكون متصلا بالتراجم وبالمناقب، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بزواج المسلمين بخليج وما كان من أيام الجاهلية وما كان عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من الأخبار المتعلقة بمسيرته وما حصل في بعثته وقبل بعثته. فبعض النسخ التي فيها تقريب ترجمتين على رواج من الإسلام الحديث أولى، وفي بعض النسخ تأخيرهما، لكن التقريب أولى من تأخير حضرة التراجم المتعلقة بالصحابة على نسخ واحد. جليل بن عبد الله رضي الله عنه من دجيلة وهم من اليمن، هم من اليمن وليس من المهاجرين ولا من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، لأنه من أسلم عام الوفود في عام 1969 بعد فتح مكة. الأنصار هم الذين كانوا في المدينة، كانوا استوطنوا المدينة، والمهاجرون الذين هاجروا إليها قبل الفتح، فإنه بدأت إلى هجرة، هجرة بدأت إلى كلهم من أهل اليمن، هو من أهل اليمن وهم من نجيلة، والأوس والخضرج أيضاً من اليمن، إن نجيلة والأوس والخضرج كثير من القبائل أصلها من اليمن، وكثير من الله عنه وأرضاه ليس من الأوس والخضرج وليس من المهاجرين، وإنما هو من نجيلة. كان سيدا في قومه وشريفا في قومه، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عندنا يبايع الناس، يبايع الرجل بعد المبايعة على الإسلام ينص على الشيء الذي هو متميز فيه. ولما كان جريرا رضي الله عنه سيدا في قومه وشريفا في قومه، بايعه كما سبق أن مر بالإضافة إلى ما كان يبايع عليه على النص لكل مسلم، يعني قال حديث عنه الذي مضى بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنص لكل مسلم. النص لكل مسلم هذه ما كان يبايع الناس عليها كلهم، وإنما كان كثير من المقدمين في قومهم ومن الدارجين في قومهم ومن المعظمين في قومهم، شرط عليه الشرط وأضاف إليه هذا الطيب بالبايعة، وهو النصر كل مسلم لأنه عند المسلم عنده قدرة بما له من الفضل والسؤدة في قومه، يكون ذلك من أسباب تلك الجهود العظيمة في نصر قومه والمسلمين. ومن مناقبه التي أورده البخاري هنا أنه قال: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت وما رآني إلا واحد، وذاك إلا لسؤدده في قومه وشرفه في قومه، فهو يريد أن يكرمه من أجل أن يحصل على يديه الخير الكثير ونفع عظيم للمسلمين. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له صنم ذو الخلطة وقال: هل أنت مريحي من هذا الصنم؟ هل أنت مريحي من هذا الصنم؟ قال: نعم. فذهب ومعه 150 من أحمد من جماعته، فذهبوا إليه وكسروا الصنم وحجموا وقبروا عليه وقتلوا من حوله من الكفار الذين يعبدونه، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فدعا له ولقومه هذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم انتدبه لهذه المهمة العظيمة وقام بها مع جماعة من قومه، ثم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبدي رضي الله عنه. وقال: حدثني إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعته لهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه، فنادى: أي عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال أبي: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية بقية خير حتى لقي الله عز وجل. وأنه كان في قلوب الأسلام عقوبة المخلف وأبوه اليمان، وأنه لما انهزم المسلمون صاح الشيطان بهم قال قال الله لكم قال حذيفة غفر الله لكم. ثم قال الراوي أنا بقي ما زالت حذيفة منها بقية الخير. هذا الموقف الذي وقفه كونه يعني بعدما حصل ما حصل من المصيبة استغفر لمن قتله خطأ وقال غفر الله لكم. قال ثم زالت مع حذيفة منها بقية الخير حتى لقي الله عز وجل. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها. وقال عثمان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يزل من أهل خبائه، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائه. قالت وأيضا والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مثلي، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. قال يسمى فيها ذيك الهند بنت عتبة وضريعة وهي أم معاوية بنت سفيان رضي الله تعالى عنها وعن ابنها وزوجها وعن صحابة أجمعين، وذكر هذا الحديث عنها وأنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت والذي بعدك قالت يا رسول الله ما كان على أهل ظهر الأرض أهل خباء أحب أن يذلوا من خبائه أهل خباء، يريد أنه مضى عليها وقت كان التوجه ليس هناك أهل بيت تود أن يذلوا مثل ما كان تود أن يذل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أكرمها الله عز وجل بالإسلام وغيرت الحال وصار ليس هناك بيت أحب أهل خباء وأهل بيت يحب أن يعزوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها كانت قبل ذلك بكفر وكانت يحب قدران رسول الله وجل سبيل رسول الله وتتمنى ذلك. ثم أكرمها الله بالإسلام فكان ليس هناك أهل بيت في الأرض يحب أن يعزوا مثل بيت رسول صلى الله عليه وسلم. فتغيرت الإسلام وتحولت الإسلام من تلك الحال السيئة التي كانت تتمنى الذلة والهوان من رسول الله وأهل بيته إلى أن كانت أعز شيء عليها وأحب شيء إليها أن يعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحصل النصر والتأييد له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأيضا، يعني معناه كلما يأتي شيء من الوقت وتزداد إيمانا تزداد مثل هذه المحبة، تزداد من هذه المحبة كلما تقبل في الإسلام كلما تمكنوا من الإسلام كلما تزيد هذه المحبة في قلبها وفي نفسها، وهي أن تحصل مطرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ثم إنها اكتشفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لأمر من شؤونها الخاصة، قال إن أبا سفيان رجل مسيح وأنه لا يعطيني ولدي ما يحييني، فهل علي أن آخذ من ماله لعيالنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أراه إلا بالمعروف. بعض الروايات أنه لا بأس بذلك بالمعروف، فحلها ذلك ومكنه من ذلك لأن يكون بالمعروف، لأن تأخذ من الشيء المعروف تترك وتجحف وتأخذ أكثر من حاجتها، وإنما تأخذ من مالها لتجنب ما يكفي لحاجتها وحاجة أولادها دون إسراف وتجاوز بحد. الله المسكين يعني سيرة مبالغة من المسك والقضي والتمسك بالمال، المسكين سيرة مبالغة من النفس وهو شدة القضي على المال والمحافظة عليه والصرف عليه. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. وقال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل فزح قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سفره فابى ان ياكل منها، ثم قال زيد اني لست اكل مما تذبحون على انصابكم ولا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه. وان زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله، انكارا لذلك وإعظاما له. قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، ولقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، أو أنا أستطيع وهل تدلني على غيره وأنا أستطيع فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. وخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيع وهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أبكيكها مؤنتها فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. وهذه الترجمة تتعلق بذكر زيد بن عمرو بن نفيل، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبوه زيد هذا هو الذي ذكر البخاري قصته وما حصل له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام التقى به قال لأن يبعثه الله عز وجل، وأنه كان لا يأكل مما ذبح على النصر، وأنه لا يأكل إلا ما ذكر اسم الله تعالى عليه، وأنه كان يعيب على الكفار الذين يذبحون الشاة لغير الله عز وجل، ويقول إن الله عز وجل خلقها وأنزل لها الماء من السماء ثم أنتم تذبحونها لغيره، وأنه ذهب إلى الشام يبعد عن مدين سمير فلقي عالما من علماء اليهود وسأله عن دينه وأخبره بأنه لا يدخل حتى يأخذ بنصيبه من غضب الله عز وجل، وقال إنه يفر من غضب الله عز وجل، وأنه وأن أحمل من غضب الله شيء وأن أستطيع ذلك. ثم قال دلني، فقال لا أعلم إلا إبراهيم، إن إبراهيم فإنه لن يكون يهوديا ولا نصرانيا. ثم ذهب ووجد عالم علماء النصارى وقال له مثل ما قال، ثم إنه قال اللهم إني على دين إبراهيم، وكان يأتي إلى مكة ويسجد ظهره إلى الكعبة ويخاطب الناس ويقول إنه ليس على دين إبراهيم غيري، وكان من صفاته الحسنة الجميلة أنه إذا رأى من يريد أن يقتل الموءودة البنت أراد أن يقتل بنته خشية الفقر قال لا تقتلها أنا أكفيك إياها، فأخذها منه أنفق عليه إذا ترعرعت وكبرت قال إن شئت أخذتها وبقيت عندك يخاطب أباها وإن شئت كفيتك إياها. هذه من صفاته الجميلة واعتقاده الحميدة، وأنه هذا الكلام الذي يقوله إنما هو دين الفطرة ودين الحق، ويرجى أن يكون ختم له بخير وأن يكون منه الخير وأن يكون ممن ختم له بالسعادة لكونه على دين إبراهيم وعلى دين الأنبياء السابقين. باب بنيان الكعبة. وقال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. وهذا في بنية الكعبة من المدينة من قريش قبل مبعث الرسول إليه صلى الله عليه وسلم، فإن قريش أرادت بناء الكعبة وكانوا ينقلون الحجارة على أكتافهم لبنائها، وكان العباس مع عبد المطلب ثم شارك في ذلك، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شارك الناس وشارك قريشا في بناء الكعبة، كان يقول الحجارة على كتفه، كان عليه إزار، أمره عمه أن يضع الإزار على كتفه ليقيه الحجارة، أراد يفعل فسقط وحشيا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم لما أفاق قال إزاري إزاري، وسبق المرة أنه ما روي بعد ذلك عريانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن قريشا بنت الكعبة، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شارك قريشا في بنائها قبل ان يبعثه الله سبحانه وتعالى. وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن ابي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا، قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير. هذا فيه ما يتعلق بالكعبة وأنه لم يكن هناك حائط يحيط المسجد حول الكعبة، وإنما كانوا يصلون حولها وليس هناك يعني حائط، وإنما كان هناك بعض البيوت وليس هناك جدار يخص المسجد، حتى كان زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه فبنى حولها حائطا وشرى بعض السور التي حولها حول المسجد حول الكعبة وأضاف هذه المسجد وبنى عليه حائطا. باب أيام الجاهلية.